ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. إنها الفتن التي لا تتقى إلا بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة، والتي لا تتقى إلا بأن تتفقه في دين الله كي يميز لك الحق من الباطل والخير من الشر والهدى من الضلال والعلم من الجهل. إنها الفتن والاختمار الذي لا ينفك عنه العامل منذ أن يكلف ويبلغ سن التكليف إلى أن يواريه التراب ويموت، هو في ابتلاء واختمار، والأعداء متربصون به شياطين الإنس والجن. قال الله عز وجل: إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان الذي أقسم بعزة الله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إنه يتربص بك ويكيد لك، إنه يجري منك مجرى الدم ويقذف فيك في قلبك الوساوس الخطرات الأماني ويفسح لك الآمال البعيدة. إنك ما زلت شابا، ما زلت صغيرا، الدنيا بين عينيك والأيام بين عينيك، يفسح لك في الآمال والأمر أقرب من ذلك. مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعبد الله بن عمر فقال: يا عبد الله بن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إنها النصيحة الغالية والوصية النبوية أن تكون في الدنيا كأنك غريب، الغريب الذي ينتظر أن يرجع إلى وطنه، فهل يشيد العمائر والقصور؟ أهل يعمل لبقائه؟ إنه سيرحل قريبا ويغادر إلى وطنه. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر السبيل الذي يسير إلى وطنه، فالدنيا ليست وطنا لك، الدنيا ليست وطنا لك ولا مستقرا لك. عما قريب سترحل إلى وطنك جنات عدن قد أعدها ربنا للمتقين، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد غير بعيد. ولذا وهم من ظن أن أمر الجنة والنار بعيد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الموت أقرب لأحدكم من شراق نعله، إن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراق نعله، وكذلك النار إذا مات الميت قامت قيامته، قامت قيامته. فالأمر قد يبغتك، قد يفاجئك ولم تستعد له ولم تتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عبد الله، هذه الدنيا خداع وغرور، ما أن يقوم المرء وينتظر ما يأتيه مما يستقبله من أمر الدنيا، إذ به قد يصبح فلا يمسي وقد يمسي فلا يصبح. لقد فقه عبد الله بن عمر وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. نعم، هذا هو الفقه، هذا هو الفقه، أن تكون متأهبا مستعدا للرحيل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تفر، لا يطيب لك أن يذكر الموت ينغص مجلسك ويكدر خاطرك وهو قادم قادم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ملاقيكم. عبد الله، لا تتغافل عن أمر قادم لا محالة، ولا تتجاهل مصير أنت صائر إليه. أيها المسلم، أيها المسلم، الموت كدر الدنيا، نغصها، كدرها، لم تبقي لذي لب، لم يبقي الموت لذي لب فرحا، بينما العبد زاهيا فرحا إذ باغته الموت وسأله ملائكة الموت، سأله ملك الموت، وعندها تستل روحه. إنه الأمر الحتمي، ينتزع ملك الموت روحه ويسأل في قبره، يسأله الملكان عن ربه، عن دينه، عن الرسول الذي بعث. أيها المسلم، الأمر جد خطير، الأمر جد خطير، إذ الموت لا يأتي بمقدمات، لا يأتي بمقدمات، إذ قد يبغتك ويفاجئك بينما أنت ساهٍ غافل لاهٍ. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد، إنك تبصر اليوم. لقد أيقنت وعاينت الموت وعرفت أنك تصير إلى ربك، فعليك ألا يأخذك الأماني والغرور والغرور، وألا تنخدع بزهرة الحياة الدنيا، فما أقرب أن تتلاشى وما أقرب أن تزول. هكذا حكم ربنا، كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فيا مسلم، يا مسلم، تيقظ يقظة تجعلك تترقب لقاء الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يقظة تجعلك مقبلا على طاعة ربك، تنتظر لقاءه يوم أن يوم أن تنزل بك الملائكة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا خوف لا حزن، أنت استقمت، لقد عملت للقاء ربك. يوم أن انغمس أهل الشهوات في شهواتهم، لقد أخذت بزمام قلبك، لقد أخذت بزمام نفسك على طاعة ربك. نعم صبرت فنلت خير الثواب، نعم جاهدت والله لا يضيع أجر المحسنين، نعم نعم إنك جاهدت في ذات الله وصبرت فالله أكرم نوالا. أيها المسلم، عليك أن تحذر من الغفلات، وعليك أن تحذر من السهوات، وعليك أن تتيقظ بأن لقاء الله قريب. قد يكون قد يكون في ليلة لا صبح إلا بلقاء الله، وقد يكون في نهار لا يأتي ليله، فعليك أن تكون يقظا عاملا مجاهدا متصبرا. والله إذا علم منك أنك تنتظر لقاءه وتعمل للقائه أعانك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. أيها المسلم، أيها المسلم، الإعراض، الغفلة، بلى بلى يوجب قسوة القلب. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يا مسلم احذر أن يقسو القلب، فلا موعظة تؤثر، ولا نصيحة تزجر، ولا كلام ربك يقع في قلبك موقعا. أيها المسلم، إن للذنوب آثارا وخيمة، من أعظمها قسوة القلب. قسوة القلب أن يصير كالحجر، بل الحجر قد يلين. فيا مسلم عليك أن تكون مقبلا، ذاكرا، مسبحا، مصليا، داعيا إلى الخير، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر. عليك أن تقوم قومة واحدة من سبات الغفلات. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. احذر الإعراض عن بيوت الله، عن طلب العلم، عن الطاعات. احذر أن تتخطفك شياطين الإنس والجان. احذر الأماني فإنها غرور. سأتوب الشهر القادم، السنة القادمة، بعد العمرة، بعد الحج، وما يدريك أن الأكفان قد أعدت، أن الأكفان قد أعدت، وإن المغسل قد اقترب موعده. ما الذي يدريك؟ من الذي أعطاك أماما بأنك ستدرك ما تنتظر؟ بادر سابق، بادر سابق، كن صادقا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. كن عجلا وعجلت إليك ربي لترضى. كن مسارعا مسارعا، فإن العبد لا يدري، ربما أهمل زمن التوبة فجاءه ما لم يكن بحسبان، فجاءه ما لم يكن بحسبان. الملوك، الرؤساء، الزعماء، الأغنياء، ماذا كانت لحظات الموت ما لم يكن على عمل صالح وإيمان صادق. إنها الحسرات، إنها الحسرات التي لا تجدي، إنها الدموع التي لا تجدي، إنه تقطع القلب الذي لا يجدي. قد أمهلك، أمهلك، فسح لك، أعطى لك، منحك، لكنك جاحد، مكابر، معرض، معرض. فعندها لا تجدي الحسرات ولا الآهات ولا البكاء ولا الدموع، لا يجدي شيئا. أيها المسلم، كم قد مشيت في ركاب جنازة، وكم قد قبرت حبيبا، وكم قد فارقت من الأحباء، ألست ستمشي معهم وسترحل يوما ما، وستوضع فيما وضع فيه من القبور المظلمة الموعشة؟ لا تخادع، لا تغالط، هو الحق، هو الحق. ولذلك عليك أن تشحذ الهمم، وأن تطرح الكسل، وأن تقوم قومة الصادقين توبة صادقة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة صادقة تطرح فيها كل المعاصي والآفات، وتقبل على رب الأرض والسماوات، والله بر كريم، إن الحسنات يذهبن السيئات، والله يتوب على عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، إن الغفلة إذا خيمت على القلوب، وإن المعاصي إذا أظلم بها القلب، صار المعروف منكرا وصار المنكر معروفا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فانظر، انظر إلى آثار الذنوب والمعاصي، يظلم القلب، لا يبصر الهدى، المعروف عنده منكر والمنكر عنده معروف. لقد صارت المعاصي، لقد صارت المعاصي عنده بقاء في هذه الحياة لا يطيق فراقها ولا الابتعاد عنها، زال من قلبه قبح المعصية، فعندها تنقلب الحياة إلى ظلمات بعضها فوق بعض، شقاء، عذاب، خيبة، آلام، عار، شنار، ذل، هوان. وهكذا عقاب الله الحكم العادل الذي لا يظلم ربك شيئا. عبد الله، ماذا تريد وما الذي تؤمله وإلى أي سبيل تسير؟ هل سألت نفسك؟ هل راجعت نفسك؟ أين تريد؟ أين وضعت قدميك؟ في أي طريق؟ نهايته؟ مآله؟ مصيره؟ انظر يمينا تجد صرعى كثيرين هلكوا بين عينيك، سقطوا بين عينيك. أحمق ذلك الذي يسير في أمر فيه هلكته، إنه الحمق العظيم، الحمق الكبير، الحمق الذي يجعل العبد لا يميز أين يضع قدمه. أيها المسلم، إن رمت شهوة فسل أرباب الشهوات، وإن رمت مالا من حرام فسأل الذين حصلوا الأموال المحرمة، وإن رمت جاها ومنصبا فسأل أصحاب الجاه والمناصب. إنما السعيد هو التقي، إنما السعيد هو التقي، ولست أرى السعادة جمع مال، إنما السعيد هو التقي. عباد الله، علينا جميعا أن نصدق في طلب الآخرة، وأن نصدق في رضا ربنا، وأن نأخذ بأسباب السلامة. تبغي السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لنا ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى.